بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 17 في سلسلة أحب لغتي. نستكمل فيها الملحق بجمع المذكر السالم. اتفقنا أن الملحق بجمع المذكر السالم أهلون وبنون وعالمون وسنون وألو، ومن 20 ل 90. ايه من 20 ل 90 ديت؟ قالوا جاء 20 طالبا، 20 علشان فيها واو ونون، وممكن اقولها 20، فقالوا انها ملحق بجمع مذكر السالم لان بقول 20 و20. فجاء 20 طالبا، هنا في قاعده مهمه جدا ناخدها بالمره. الارقام كيف اعربها؟ الرقم لو عايز تعربه هتلاقي بعديه كلمة اسمها تمييز. ما أنا لو قلت جاء 20 وسكت، طب ما هو الكلمة مبهمة يعني غير معلومة. 20 ايه؟ 20 بطة؟ 20 وزة؟ 20 رجل؟ فلازم أبقى عارف. أولا التمييز من 11 ل 99، هتلاقي الكلمة اللي بعديها مفرد منصوب. خد بالك، مفرد منصوب، رجلا، بيتا، ولدا، بنتا، على طول ادام بعد من 11 ل 99. دي قاعده لو اكتبها عندك حتى، من 11 ل 99 واكتب بعديها رجلا، تمييز مفرد منصوب. يعني هقول تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. ليه؟ لانه هو اساسا مفرد، والمفرد لازم يكون بالفتحه. طيب جاء 20 رجلا، 20 فاعل، عايز اعرب 20، شيلها وتبقى جاء رجل. رجل فاعل مرفوع، يبقى 20 هعربها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ليه؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. رأيت 20 رجلا، هشيل 20 يبقى رأيت رجلا مفعول به، يبقى 20 دهيت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. مررت ب20 رجلا، هنا مش محتاج بقى اشيلها واحط، لا هتقول مررت برجل بس مش محتاجة، لأن ب20 الباء حرف جر، و20 اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. يبقى مهم قوي قوي قوي ابقى عارف ان من 20 ل 90 تدخل في نطاق الملحق بجمع المذكر السالم. بس في نقطة مهمة جدا مهمة جدا، لو قلت من 20 ل 90 يبقى القاعدة غلط. انا بقول الفاظ العقود، يعني العشرات، يعني برضو يعني 20 30 40، او بمعنى اخر بقى 20 30 40 50 60 70 80 90. ما اقدرش اقول 21 ملحق بجمع مذكر، ما ينفعش. الفاظ العقود من 20 ل 90، العقد اللي هو 10 سنوات او 10 ارقام، يعني 10 10 هكذا. هذا ما يختص بجمع المذكر السالم. لو مسكنا جمع المؤنث السالم، واضح ان ادم سالم يعني هيتشال برضو الاضافه اللي عليه او الحرفين الاخرانيين، تعود الكلمه سالمه الى اصلها. بس هنا في نقطه مهمه جدا، المؤنث السالم يبقى المفرد مؤنث. تلميذه المؤنث عادة هيكون في تاء مربوطة، عادة بقول مش دائما. تلميذة أحط عليها ألف وت، بس في شرط مهم جدا، شيل التاء المربوطة بتاع تلميذة علشان تحط الألف والت تطلع تلميذات. الشرط ده مهم جدا. ليه؟ لان لو قلت الواحد ده اسمه جمع مؤنث سالم هيقول لك لا انت كذاب. ليه؟ هيثبتها لك بالدليل العقلي، هيقول لك تلميذات، شيل الالف والت يفضل تلميذ، يبقى ازاي يبقى مفردها مذكر؟ اقول له لا، ده انا لما جيت احط الالف والت كان في شرط مهم، ان انا اشيل الت المربوطه. فلما تيجي تشيل منها الالف والت ترجع الشرط اللي كان موجود وتحط الت المربوطه، يبقى المفرد تلميذه، يبقى يعود المفرد لاصله اذا حذف الاخر أو الإضافة الأخيرة للإسم، عشان كده سموه جمع مؤنث سالم. طبعا يحذف التنوين عند الإضافة، يعني لو قلت تلميذات هقول تلميذات الفصل، زي ما تحذف النون عند الإضافة في جمع المذكر السالم والمثنى، وزي ما بيحذف التنوين في المفرد هنا يحذف التنوين برضو تلميذات الفصل. الخطورة في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم في ملحق وجمع المؤنث السالم في ملحق وجمع المؤنث السالم، كلمة واحدة بس، أولاد. زي ما كان في جمع المذكر السالم أولو، هنا أولاد. طب أولو كان بيجي بعدها اسم، والاسم ده مضاف إليه اسم ظاهر كده برضو، أولاد نفس الكلام. فإن كنا أولاد حمل، حمل مضاف إليه مجرور وعلامة جرير كسر الظاهرة، أولات يعني صاحبات، صاحبات حمل، أولات عقل، أولات اجتهاد، وهكذا. جمع المؤنث السالم مهم جدا في ملحوظة خطيرة جدا، قالوا إنه لا يوجد في اللغة العربية شيء اسمه جمع المؤنث السالم. الله، حاجة غريبة جدا، إزاي؟ قالوا لأن أي كلمة لغير العاقل بل أجنبية يمكن أن أجمعها جمع مؤنث السالم بالألف والتاء. أمال اسمه إيه أساساً بقى الصحيح؟ جمع مؤنث السالم اسمه ما جمع بألف وتاء زائدتين. يعني أنت عندك كمبيوتر، كمبيوتر دي كلمة أجنبية أساساً، ولما جينا نعربها عربناها الحاسب الآلي، بس ما زال الناس يقولوا كمبيوتر، لما تيجي تجمعها تقول كمبيوترات. ده في حاجة اسمها ممكن أجمع جمع التكسير، جمع التكسير للمذكر أجمعه بالألف والتاء، يعني رجل جمعها جمع تكسير رجال، وممكن أجمعها على رجالات. في حاجة اسمها رجالات، في حاجة اسمها رجالات، يقولك أولئك من رجالات الدولة، تقول بيت الغير العاقل، غير العاقل ما فيهوش مؤنث ولا حاجة، هذا بيت، تقول أبيات. امسك هنا بقى، بيت أبيات ده مش جمع مؤنث سالم. ليه؟ لأن لو شلت الألف والت مش هتعود كلمة بيت، يبقى خد بالك قوي إن في كلمات آخرها ألف وت وليست جمع مؤنث سالم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.